سامع يقول: هل الرشوة عامة في كل شيء من الأموال سواء كان نقودا أم أرض أم غير ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله. إنك لا تجوز سواء كانت بالنقود أو بالأرض أو بغير ذلك، الرشوة محرمة، لعن الراشي والمرتشي، فلا يجوز أن يعطى الرشوة حتى يحيف له الأمير أو القاضي أو الشاهد أو نحو ذلك. الربا حرام وعاقبتها وخيمة، وهي تفضي إلى ظلم الناس والعدوان عليهم في حقوقهم، فلا تجوز أبدا سواء قدم مالا من النقود أو مالا من الأرض أو حيوان أو طعام، لا فرق في أنواع الرشوة. أحسنتم وثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.